قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاته تقول علوا عمري ما شوفك زعلانة. مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب، ومع كل الحب منبدا معكم مشوارنا من طرطوس. عمري ما شوفك زعلانة. رح رافقكن على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. ما بيسوى عمري بلاك ضلك سعيدة من قلبي لقلوبكم بقضاء وقت ممتع معنا، وبأنه يحمل هالنهار بداية سعيدة وجديدة لكل شخص فيكم. تعلم كيف البسمة يا سنة داخلك بان تسمي يا شفافة بتسمة، خلي اللولو وما كان يتعلم كيف البسمة. الموهبة بتخلق معنا، وكل ما عتقت بتجوهر، ممكن نكتشفها من الصغر وممكن صدفة، وكيف إذا رافقتها أو تار العود اللي ممكن يبكينا أو يزيد حالة العشق فينا. ومثل كل نهار جمعة منكون معكن على الموعد مع ضيوف جداد ومواضيع جديدة، وبحلقة اليوم من برنامجنا على الموعد ضيوفنا من حلب الشهباء منبع الطرب والأصالة، ولأهل حلب منقول يسعد أوقاتكن الفنان محمد قوجة وعازف آلة الرق عيسى سليمان من طرطوس. أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا فيك. يعني اليوم ما في حلب وطرطوس والشام والرقة ودير الزور، في كلنا من وين ما كنا بيجمعنا كل شيء حلو، المحبة والموسيقى وكله. دايما منقول انه ما بدنا نحكي بدنا نغني، فما بنقدر الا نبدأ ونسمع صوتك، هيك شو بدك تحيي المستمعين، شو بدك تسمعنا؟ طيب رح نسمع مشغول عليك مشغول ما قدرش غيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. مشغول عليك مشغول ما قدرش غيب عنك، يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. اها اها اها اها اها عليك مشغول. كل حدا مشغول على حدا هيك قلبت له مواجهه، بيقولوا يمكن يعني ما في عمر محدد للموهبة، وحتى لو ما اكتشفناها من طفولتنا إنما صحيح مثل ما بيقولوا بتخلق معنا حتى يجي الوقت المناسب لاكتشافها، وقد يكون الوقت المناسب صدفة أو لحظة مشاعر جياش إن كانت فرح أو حزن. بتوافقني الرأي؟ طبعا بوافق رأيك. طبعا بالنسبة لك شو؟ هلأ إذا نحكي بالعامية ما في شخص، حتى المستمعين أكيد بيعرفوا هذا الشيء، إنه ما اكتشف موهبته مثل ما بيقولوا بالحمام، انه صار كله يغني بيغني. في صدى. نعم اي، بلشت موهبتي تقريبا بال2002، صرت اغني قدام الاصدقاء. طب إذا بدنا نقول بلشت 2002، بفتكر إنه بلشت كمشوار فني، بس نعم في قبل محاولات غنائية يعني من بعمر ال 15 سنة، فالقصة قديمة يعني. اكيد طبعا. بدنا نرجع معك للقصة القديمة بقى، طيب إنه المحاولات مثل ما كل حدا غنى بمكان بسبب مشاعر ما بهي اللحظة، حس إنه في شي جواته وطلعه بالغنى، قام اكتشف إنه يي صوتي حلو. أنت أكيد صار معك هيدا الشي، فهيدا إمتى كان؟ إذا بدنا نحكي موضوع الموهبة من الصغر، أي شخص وقت بيبدأ ببلش بيسمع الأغاني وبحب يسمع فلان وفلان وفلان وفلان، بيحاول يقلدهم بالأول. هو عم يقلد بحس إنه عم يطلع معه شيء. هلا هون بيجي دور الأهل. انت كنت عم تقلد حدا؟ إيه طبعا، أي شخص متذكر شو مين قلدت اول مرة؟ كنت أقلد كوني من حلب، أقلد الأستاذ صباح فخري، أقلد اسمع لأم كلثوم، خير ما عبد التقليد الغني. يعني. طبعا طبعا التقليد اكيد ما هو مثله، استاذ كبير هو، الله يديم الصحه والعافيه له. بس مثل ما قلت لك، غني وشوي شوي الاهل، التشجيع من هون، الاصدقاء، اخذت الموضوع بمحمل الجد وقررت اني ادرس الموسيقى. يعني بالاخير ما فيني اطلع اغني كيف ما كان، لازم ادرس وافهم شو هي الموسيقى. يعني رافقتك حالة الشغف للموسيقى، ما بس إنه أنا عندي صوت حلو وبدي أدرس، في شيء أكتر أقوى مني لسه. إيه طبعا، أنا كشخص كنت أحب كتير أسمع للموسيقى المنفردة، غير إنه الغناء. كنت أسمع الألحان التركية، الألحان الهندية، هالألحان الغريبة شوي عن يعني حبيت تطلع أيضا على ألوان أخرى، حتى ثقافات أخرى، يبدو نعم عم نعم بتقول. ثقافات موسيقية. نعم، هذا الموسيقى هي بالأخير لغة العالم. هي موحدة بين جميع، يعني اليوم بتروح بتعزف نوتة بأي دولة حتى لو نعم بتختلف عنك باللغة، إنما بتوصل لها فكرتك ورسالتك من خلال هالنوتة هالمعزوفة الموسيقية، فهذا صح، الشيء هو بروحي. كتير شيء حلو نعم وراقي. مثل ما وقت غنيت تقليدا يعني، كمان هلأ نحن بدنا حتى نشجعك مثل اللي شجعوك قبل، شو بدنا نسمع؟ هذا رح نسمع شيء، خلينا نقول حلبي، نرجع لجو حلب. كمان بنقول خير نعم الاختيار من حلب. لها حكمة لقمان وصورة يوسف، لها حكمة لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم. ولو لم يمس الأرض سبيل شعرها لما جاز عندي بالتراب التيمم. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. أول عشرة محبوبي عيني هداني ماتم ألمس وهدى هذا اللايق بين الناس. هذا اللايق بين الناس وما يا حبيب ماني سلامة قلبك يا غزالي ماني يا حبيب ماني سلامة قلبك يا غزالي وش لي بالوارد كله عندي حبيبي بكفاني وشوفها بتصوي الحبة وانا قلبي من جوا حبة شوفها بتصوي الحبة وانا قلبي من جوا حبة ولما انصاحوا ديوك ربا غفياني زالف يا ابو زيلو زلفا عيني وبين الشفايف عزلنا اطالة على ايديا ويا عمي خدني معك لحالة بلا وانزل على سوق الحرير واشتي ليلك اللي انت الراج ويا عمي خدني معك لحالك لا يتفرج وانزل على سوق الطويل واشتي ليلك اللي انت الراج وكشفت على صدرها والدت علي تفرج دكان تاجر فتح يا مضرع عيني وزوالف يا ابو زيلو زلفا عزلنا أطالة على إيدي يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني أنا وحبيبي في جنينة والورد خيم علينا أنا وحبيبي في جنينة والورد خيم علينا طالب مني وصالوا يا ربي تستر علينا يا صاحي الصبر وهمني والشقيق الروح نهى وشقيق الروح عني وشقيق الروح عني وشقيق الروح الله عليكم وعلى أهل حلب. يعني هلأ عطيتونا جرعة قوية. يعني دايما منقول الطرب الجميل فعلا بيخلينا نسلطن بياخد كل حدا مطرح ما هو على المكان اللي بده إياه. فيسلم تمك أستاذ محمد. يعني بديت تدرس على آلة العود بمعهد صباح فخري وأكيد على إيد أساتذة كتير مهمين, هذا الشيء كلنا صرنا منعرفه. كيف كانت هالمرحلة التدريبية وقديش مهم ما نكتفي بامتلاك الموهبة إنما نسقلها بجد؟ هلأ الموضوع الدراسة موضوع كتير مهم خصوصا للفنان اللي يأخذ موضوع الفن على محمل الجد. يعني لازم بالأخير يفهم شو معناتها المقام, شو معناتها العلامات الموسيقية, يعرف شو بده من صوته بالأخير. إذا بدنا نحكي عن مدرسة حلب, مدرسة عريقة ومدرسة كبيرة, و مدرسة حلب أكيد خرجت ناس كتير كبار وبغض النظر عن الأسماء, أسماء كتير معروفة محافظة الألقاب. إذا نحكي عن مدرسة حلب أو كيف درست بمدرسة حلب, كانت رحلة كتير ممتعة، طبعا كانت كتير شاقة لأني تعلمنا وتعذبنا كتير مثل ما بقولوا، لأني دراسة المشح والقد والقصيدة يعني القصة والدور. مو سهلة، مو بس مسكنا عود وعزفنا هيك لا على أكيد لا، هالكم وتر. نحن ما من أخير عم نغني طقطوقة مثل ما بيقولوا. لا أكيد لا وصلت الصورة أصلا قبل ما تحكي من الوصلة اللي هلأ نعم أديتها. نعم فإنه خبرنا أكثر، خلينا نعيش معك هي يعني اليوم، لأنه هيدا الشيء اللي أنت عم تحكيه اللي أنت تدربته قبل شباب اليوم بعدها طالعة على المجال هيدا، خلينا نعيش معك هالتفاصيل هي. يعني عم تذكر إنه القصة شاقة وطويلة، إذا نحن ما رح نكتفي هون، لسه ما خلصنا. نعم لا، أي شخص بده يدرس على أي آلة. هلا قلت العود آلة صعبة جدا، يعني ما هي سهلة. ليش اخترت العود؟ هلا العود أكثر آلة هي مرافقة للمطرب، أو ممكن نسميها بالعامية إنه هي اللي بتساعد المطرب كيف يغني، أو تعلم المطرب كيف يغني. لما بدي أتعلم أنا المقامات أكيد من دون ما يكون معي آلة مرافقة لإلي ما راح أحس أنا أفهم المقامات، أو ما راح يكون عندي الاستيعاب بس السريع. عم يطلعوا اليوم صوتهم حلو بس ما بترافقون آلي، بس أكيد في نكهة مختلفة لما نفسه اللي عم بيغني هو عنده موهبة الصوت الحلو وعنده التكنيك ومثل ما بيقولوا، نعم وبنفس الوقت متعلم على الآلي صح، فالحالة أكيد حكما تختلف إذا كان حدا عم يعزف معك. طبعا مثل ما حكيت في موضوع الموهبة، هلا في أشخاص بيعزفوا مثلا آلة بيكونوا محترفين عليها، أو بيكونوا أشخاص يعني مقتدرين على الآلة بس ما بيكون عندهم الأداء القوي بينه وبين الآلة. نرجع نحكي عن موضوع الموهبة، يعني ما بيكون عنده هالصوت الكامل اللي يتكامل مع الآلة تبعه، بس بيكون إنسان فنان يعني على الآلة تبعه. يعني بدأت أنت والعود سوا. نعم هلا أنا مالي ما بسمي حالي عازف عود، بس بالأخير أنا تعلمت آلة العود لحتى أفهم المقامات وأفهم شو عم بعمل أنا ولأنك بتحبها. طبعا أنا بالأخير صارت يعني قطعة إذا ما مني. كان في حالة شغف ما بتنجح القصة. نعم، العود بالأخير هو صار قطعة مني، يعني مني وفيني مثل ما بيقولوا. لا هو واضح قدامي أنا على الأقل وقدام اللي عم يسمعك، مو شايفك بس عم نعم يسمع صوتك. شو بدنا نسمع هلأ؟ شو بدنا نسمع؟ بدنا نروح وين نروح بدك فيك تاخذنا؟ بدنا نطلع شوي على مصر. كمان ما فينا نقول انه مو منبع الطرب نعم طبعا والأصالة، المدرسة المصرية. من حلب لمصر. نعم مضماك جافاه مرقده وبكاه ورحم عوده، مضماك جافاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده، يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخرة نهده، يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخرة نهده، ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده، ويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده، الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده، الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهد، جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحده، جحدت عينك زكي الدم أكذلك خدك أجحده قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وعش يفسده بيني بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وعش يفسد ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبد مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده الجميل اللي يعني ما بنقدر رجعتنا اكيد ورجعت اي حدا عم يسمعك فعلا كثير مهم نتدرب صح نطلع خطوه خطوه صح اكيد مع انه اليوم كثير بنشوف ناس يعني بدها تطلع 10 خطوات بدل الخطوه نعم وهذا الشيء اكيد مو صح نحن رح نكمل معكم وهلا بنتوقف مع فاصل حلو الكلام الفنان محمد انت اليوم من شباب اليوم يعني بعدك صغير مع انه عم بتغني وكأنه قدامنا فنان له 60 سنة عم يغني على المسرح اليوم انت مواليد 88 هو العمر ما حدا بيحب نذكر عمره لا الشاب ولا الصبي كله عنده مشكلة فانت اليوم من شباب اليوم متمسك بالزمن الجميل والأصالة وهذا الشيء واضح بالشيء اللي قديته منلاحظ شريحة واسعة من الشباب اليوم متأثرة بالأغنية الحديثة يعني وهي الأغنية اللي في منا فرض نفسه ومنا عمل كتير مشاكل شو رأيك بالأغنية الحديثة؟ الأغنية الحديثة كتير مهمة صارت بهذا العصر وما فينا نلغيها بالأخير وفي أغاني حديثة كتير حلوة يعني منه وفي ألحان منها فيها صعبة كلمات رائعة حلوة جدا بس أكيد المستمعين بيعرفوا شو الفرق بين الأغنية السريعة وبين الأغنية اللي لا كلمات ولا لحن وبالأخير كل بلد له تراثه وله فنه، يعني نحن كل زمن كمان. كل زمن وكل جيل طبعا. اي بس بالأخير نحن إذا نحكي عن موضوع الطرب، يعني هذا تراث بنسميه. اي الموضوع الطرب موضوع تراث، وكل دولة إلى تراثها وإلى. يعني أنت بتشوف إنه الأغنية الحديثة ما في اعتراض عليها إنما تكون صح نعم طبعا، مشان تناسب في جيل اليوم. أغاني بسيطة، ألحان صعبة، كلمات حلوة وبتنسمع، يعني منو ما بتنسمع. مثل شو مثلا؟ لنحرجك غني لنا. ما في، يعني أنت اليوم هاي الوسيلة اللي بتملكها ونحن متحمسين نسمع أكثر. طيب بدنا نقول مقطع ما خاطر ببالي، بس يلا نقول كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث من التي أهواها، كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث من التي أهواها، ما عمرها، ما اسمها، ما سرها، ما شكلها، بيضاء أم سمراء، عيناك أحلى أنت أم عيناها. يعني هلا كله عم يسأل من التي تهواها. استاذ محمد، يعني هلا انت اخترت خيار خليتنا نقول انه لا، الاغنيه الحديثه حلوه، حتى الجيل القديم اللي ما عم يتقبل، يعني اليوم في فرق بين جيل اليوم وجيل امبارح، جيل امبارح ما عم يتقبلنا نحن انه انتم كتير شباب، مو صح في شيء عم تخرجوا فيه على المألوف، وبنفس الوقت نحن عم نقول انتم دقه قديمه ما عم نتحمل انه ما عم تزبط القصه، فانت هلا عملت حاله توازن، اخترت خيار بمحله. بما يقابل الاغنيه الحديثه في عنا الأغنية اللي من شوي غنيت منها، الأغنية الطربية الزمن الجميل، تحت مصطلح الزمن الجميل شو بتقول وشو بيعني لك هالزمن؟ هلا الزمن الجميل، شوفي كل جيل بيقول عن الزمان تبعه انه هذا الاجمل، وما فينا نقول انه هذا زماني، لا زماني، زماني اجمل، لا زمانك اجمل. كل جيل بيكون له مر باشياء كثير له حلوه ميزاته بزمانه. الخاصة فيه. اي طبعا، هلا انا اذا نحكي مواليد الستينات بيقول لك المواليد الستينات زماننا كان اجمل من زمانكم، لما بنرجع للثلاثينات. يعني معقول إن خلينا نقول بكرة أولادنا يقولوا إنه هاي الأغاني الحديثة اللي إحنا عم نسمعها اليوم تكون هي الطرب، هي الزمن جميل تكون لنا، وبيروحوا هدول الأغاني اللي بنحبهم؟ الله أعلم. ممكن، كل شيء نعم ممكن، طبعا، بس كلامك منطقي 100%، بس بنفس الوقت بنقول انه في اشياء جديده عم تنمحى بسبب انه هي مانا اصيله، نعم وهذا الفرق بين اليوم وجيل امبارح، انه في شيء اصيل هيدا علم انحفر، مثل لما بنحفر بالقلب وبالذاكره، مثل الشيء اللي بينحفر بالصخر. شو بدنا نسمع شيء من الزمن الجميل؟ الزمن الجميل. هات لنشوف. ودارت الأيام ومرت الأيام، ودارت الأيام ومرت الأيام، ما بين بعد وخصام وقابلت، سمحت عذاب قلبي، قلبي قلبي وحرته، معرفش ازاي ازاي ازاي انا كلمته، مقدرش على بعده حبيبي ما قدرش على بعده حبيبي. انا اللي يمين انا اللي يمين مين مين الا حبيبي. يعني لسه بدنا يعني باعتبارك هلأ عم تغني بالحب، ما فينا منقول أنه أحلى اللحظات هي لحظات الحب، من حب للمحبوب أو حتى حب لأي شخص اليوم، مع أنه حب المحبوب له وقع بالقلب غير طبعا. يعني أوكي في حب للأب للأم للأخ للصديق، بس عن جد في نكهة خاصة مختلفة. فكمان الحب لما نعيشه بتنمحى كل الهموم، هموم الدنيا نعم. كلها معه. شو بتقول بالحب؟ شو آه. بتقول وشو بتغني؟ فوأنت عم تحكي فكر بأغنية. هلا إذا ندور على الحب تلاقي كل بكل مكان موجود، مثل ما تفضلتي وحكيتي إنه الحب، حب الأهل، حب الأصدقاء، حب الفن، حب الأطفال، حب أي شيء. أنا بظن إنه مو بظن كمان أكيد ما فينا نستمر بالحياة من دون حب. إذا رح نغني عن الحب شو بدنا نغني عن الحب؟ شو بدنا نسمع؟ طول عمري بخاف من الحب، وسرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. طول عمري ظلم الحب الكل أصحابه، وأعرف حكايات مليانة آهات، وأعرف حكايات مليانة آهات، والعشيل شابو متى حياتي. ما عرفش ازاي انا حبيتك، ما عرفش ازاي يا حياتي، وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. حياتي ما عرفش ازاي انا حبيتك، ما عرفش ازاي يا حياتي، من همسة حبي لقيتني بحب، ولقيتني بحب وادوب في الحب. من همسة حبي لقيتني بحب، وقيتني بحب وادوب في الحب، في الحب. صبح وليل ليل على بابه. مين فينا ما بيدوب من الحب صبح وليل مع كل همسة حب، ونحن هلأ مع كل همسة عم تهمسها كمان عم نعيش حالة حب. ما شاء الله عليك على الصوت الحلو، رح نكمل معك نحن ولكن رح نتوقف مع فاصل. بين حبايبي جبال مش قادر اوصل ليهم، بيني وبين حبايبي جبال مش قادر اوصل ليهم. الله الله وحياة عيونك يا جمال، الله سلم لي عليهم، الله سلم لي عليهم. هجروني من مدة عام حرم عيوني الليل تنام، هجروني من مدة عام حرم عيوني الليل تنام. ولكن صابر على الألام، لكن صابر على الألام، ولكن راضي الفنان محمد قوجة. اجيت على بدأت بعمر صغير بالغنى واجيت على طرطوس سنة 2015 من سنتين، وبدأت المشاركات إن كان بمناسبات عالمية بالاحتفال بهذا اليوم، إن كان يوم الموسيقى العالمي أو حتى مشاركات مع جمعيات مختلفة، إضافة لمشاركات بمركز ثقافي وحفلات وإلى آخره يعني كتار. فوقت اجيت كنت حاطت هدف الشهرة أم النجاح ببالك؟ لا أكيد النجاح، هذا النجاح هو اللي بحقق الشهرة بالأخير. نعم، واللي بده يرقد ورا الشهرة من غير نجاح أو من غير ما يقدم شيء من فوق الأساطير ما يوصل لشيء أكيد. إذا النجاح هدفك أكيد، وين حابب تكون؟ هو هذا السؤال اللي بينسأل آخر شيء دائما لأي حدا، بس أنا بعد ما سمعت صوت الحلو وهالتمكن يعني أنا مو من أصحاب الاختصاص بس وصلتني هاي الحالة كمستمع لإلك، فوين شايف حالك؟ أكيد أي شخص أو أي مطرب حلبي أكيد بيكون حابب يوصل يكفي المسيرة، يكفي مسيرة تبع الأساتذة الكبار اللي مشوا فيها قبلنا، مثل الأستاذ صباح فخري والأستاذ محمد خيري وصبري مدلل وعمر رباط شبكة الكردي، هالأساتذة الكبار هي أكيد نحن نتشرف إنه ناخذ العلم منهم ونكفي المسيرة تبعهم. أنا وأي شخص بيكون بعمري صغير يعني الساعة عم يدرس ويتعلم وبيغني القد والمشح والدور حتى كي يستمر موضوع التراث تبعنا. ممكن تدرس موضوع الموسيقى أنت؟ لما بكون أنا مؤهل لهذا الموضوع أكيد رح أدرس. ببالك هاي القصة؟ طبعا. طب شو بدنا نسمع هلأ من حلب؟ طيب نرجع نروح على حلب، يعني ما بنقدر حتى لو بعدنا ورحنا ولفينا العالم بدنا نرجع لحلب. نعم لحلب. اللولو المنضود في فمك الجميل، السعادة للشقي وللعلي. اللؤلؤ المنضود الجميل في السعادة للشقي وللعدي فإذا تفتحت الشفاه ثوانيا نورت دنيانا وأحييت القتيل. وقاتل حبك ليس يحييه سوى أنوار ثغرك إنه يرضى القليل. جد علي بنظرة لا تبخلي، جد علي ببسمة لا تبخلي، جد علي بقبلة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبخلي. جد علي بلفتة لا لا لا لا لا لا لا تبخلي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا تبخلي، لا لا لا لا لا لا تبخلي. فالحب والرحمن أعداء البخيل. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل. فوق النخل يابا فوق النخل فوق، ومدري لامع حتى يابا مدري القمر فوق. فوق النخل فوق فوق يابا فوق النخل فوق، ومدري لامع شحد على باب الدار قالت له الحلوه. على الله. ألا أنا مانيش أحد، أعطيني بوس دخيل الله يا عيني، أعطيني بوس دخيل الله. الله الله والبلبل ناغى غصن الكل، ويا شقي النعماني، البلبل ناغى غصن الكل، ويا شقي النعماني. قصدي ألاقي محبوبي بعد ما سمعنا صوت الحلو ما بنقدر وما نضل نقول الله عليك، الله على حلب، رجعتنا لحلب وعيشنا الأجواء الحلبية الرائعة بالكلام الجميل والوصف الصادق والجميل وحتى المغنى واللحن الجميل. بيمضى الوقت وما منحس فيه مثل العادي، مثل أي حدا من حلب منحس اليوم بتخلقوا وبتغنوا أنتوا، شو قصتكم؟ شو السر؟ هلا السر هو البيئة يعني بالأخير، يعني الطفل بيخلق بتسمع والده حياة صباح فخري وحياة القدود والأدوار بيشربها، بده يتعلم إجباري، بده يسمع ويفهم. أكيد نتمنى لكم أكيد التوفيق، ونتمنى لك المزيد من التألق، ونتمنى أشوفك مطرح محابب تكون الفنان محمد قوجة من حلب. شكرا لك. أيضا بدي أتشكر اللي رافقك بالعزف على آلة الرق عيسى سليمان من طرطوس، شكرا لك. شكرا لك. تؤمر حبيبي ومنعيني، تؤمر حبيبي وانا حاضر، تؤمرني حتى بايه، تؤمر بقلبي تحبيبك، تؤمر بعمري بين ايدك، تؤمر بروحي يا روحي والله روحي فداك. تؤمر حبيبي ومنعيني، تؤمر حبيبي وانا حاضر، تؤمرني حتى بايه حبيبك، تؤمر بعمري بين ايدك، تؤمر بروحي يا روحي والله روحي فداك. انت حياتي وعارف حياتي، من غيرك انت حبيبي لا ما تساويش، لولا وجودك ومعنى وجودك انا كنت لوحدي يا حبيبي. انت حياتي وعارف حياتي، من غيرك انت حبيبي.